بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما تم عرضه في الدرس السابق حول أن التكاليف الضمنية هل وزانها وزان التكاليف المستقلة أم لا في جريان التزاحم بالنسبة إليها، فإذا دار الأمر بين جزء وجزء هل هو من التزاحم أم هو من التعارض؟ قلنا جملة كبيرة من العلماء قالوا أنه من التعارض، وعارضهم جمع، عفوا جملة كبيرة من العلماء قالوا هو من التزاحم، لأن الملاك هو الملاك في المستقلة والضمنية، وجملة قالوا أنه من التعارض وتحدثنا عن أيضا عن كيفية تكوينهم لهذا المبنى، وناقشنا الموضوع، وربما كان في ترجيح لقول القائلين بالتزاحم. هنا تضاف إشارة ذكرها بعض المحققين، وهي طبعا انتصار للقول بالتزاحم، بمعنى إذا دار الأمر بين الإتيان بالركوع أو السجود فإننا نقدم الأهم على المهم لأنه من التزاحم، ولا ننظر في الأدلة حتى نرجح بين الأدلة، يعني نعمل بمرجحات التزاحم واللي هي الأهمية مع التفصيل المذكور، ولا نعمل بمرجحات باب التعارض. ورايح أمر الآن قليل سأشير إشارة إلى مرجحات التعارض ومرجحات التزاحم. مرجحات التزاحم طرحناها، بس أشير إشارة سريعة إلى مرجحات التعارض، وهي أيضا مرت بشكل سريع. بس الشاهد، بعض المحققين تأييدا للقول بأن المقام من التزاحم وليس من التعارض، قالوا بأن حتى الفقهاء أو الأصوليون الذين قالوا بالتعارض ما التزموا بذلك في الفقه، يعني في الفتوى، لعله في البحث الأصولي يقولون بالتعارض، وفي البحث الاستدلالي اللي هو مو مقام الفتوى، البحث الصناعي كتب الاستدلالية، هم يقولون بالتعارض. ولكن إذا جاءوا إلى عالم الفتوى يريدوا يفتون للمكلف يفتون بالتزاحم، ما يفتون بالتعارض. لاحظوا، وسأجيب مثال واضح عندنا من كلام سيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا معناه شنو؟ هذا مو معنى أنه تناقض عندهم، لا، وإنما معنى أنه عندما كان يبحث الموضوع كان يحاول قدر الإمكان أن يصطنع أدلة وبراهين حتى يكون مبنى، ولكن هو في داخله في حقيقة وفي مقام إقامة الحجة على نفسه وعلى المكلفين ما يلتزم بالتعارض، يشوف الأقرب لمذاق الشارع المقدس والأقرب لروح الشريعة وأيضا لبعض ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأيضا خط البحث الفقهي تقريبا بهالشكل، شوف يلتزم بالتزاحم، يعمل بالأهمية، ما يروح يبحث في عالم التعارض بين الأدلة، يقول يعني وين المهم وين الأهم، بس لاحظ في الأصول يقول تعارض، في البحث الاستدلالي الفقهي مو في الفتوى. في البحث الاستدلالي الفقهي يقولون بالتعارض، لكن يجي إلى بعض البحوث الفقهية يقول يعني بعض الفتاوى عفوا العملية فيقول بالتزاحم. هذا بعض الأحيان راجع للدليل، لأن هو قد يقول بالتعارض في المبنى، ولكن تبقى استثناءات. عندنا بعض الموارد مو من التعارض، الدليل قال أن هنا أعمل بالأهل، ولكنهم في البحث الأصولي والفقهي ما اعتبروا هذا الدليل شامل عام، اعتبروا هذا الدليل خاص بهالمورد نعمل بالتزاحم، ولهذا هناك بنوا على التعارض. ملاحظين؟ فبعض الأحيان يكون راجع لدليل، دليل هو المبنى التعارض، بس عندنا في هذا المورد الركوع أو السجود، القيام في الركعة الأولى أو القيام في الركعة الثانية، ها؟ وجينا مسألة في الفقه بهالشكل، قدم هذا لو هذا. يقول بعضهم قد يقولها أن عندنا هنا دليل خاص، يقول لا قدم هذا على ذلك، أو يقول لي الدليل شنو، يقول لي أنه هنا يعمل بالأهم. طيب، ولكن هذا مو معنى أن المبنى دائما التزاحم له دائما التعارض، إلا ما خرج بالدليل. بعض الأحيان يكون بهالشكل، بعض الأحيان لا ما يكون بهالشكل، ما عندنا دليل يقول أعمل بالأهم في هالمورد، وما عندنا دليل يقول قدم ذا على ذا من غير نظر إلى الأهم والمهم، قل قدم هذا على ذا، ما عندنا دليل. أنا أفترض فد واحد يجي سأل الإمام قال إما أن أركع أو أسجد، فالإمام قال أركع، عندنا دليل، إحنا ما ندري هذا ليش الدليل، هذا راجع للأهم والمهم وشي ثاني الله العالم. والله حان الإمام يقول له انظر أهمهما تعمل به مثلا، فنفهم أن القضية راجعة للأهم والمهم. بعض الأحيان لا عندنا دليل خاص يقول قدم الركوع أو قدم القيام، ولا عندنا دليل يقول قدم الأهم. ورأينا الفقيه هنا عمل بالأهم، فنفهم أنه مبناه في التعارض ما التزم به في الفتوى. عدم التزامه بهالمبنى هذا في الفتوى هذا دليل على هذا الدليل، ها، للقائلين بالتزاحم. يقول شوف حتى هم في لما اجوا يفتوا ما التزموا بالتعارض، التزموا بالتزاحم، معناه انه هو مو واثق كثير بمبنى. ولهذا الفقيه رحمكم الله، ولهذا الفقيه لما تساله يجي لسيد الخوي تقول لي اذا ما حصلت لك فتوى انا، او عفوا تقول لي انه انا عندي عدة كتب اليك، عندي التنقيح وعندي مباني حكمية المنهاج وعندي الرسائل العملية، وشفت تعارض بين ما ورد في التنقيح وبين الرسائل العملية، اعمل باي ما يقول الرسائل العملية لك. في الشيراز يسألون نفس السؤال، نعمل بالفقه لو نعمل بالرسالة العملية أو الحاشية على العروة؟ قال الحاشية على العروة أو الرسالة العملية، الحاشية على العروة مقدم بعد. ليش؟ لأن ذيك صناعة، بعض الأحيان يفتعل الدليل فقط، بس في النهاية هو حتى لو ما سجل الالتزام هناك ما يلتزم، وهذا كثير موجود. نعم بعض الأحيان الفقيه يقول إلا إذا لم تجد فتوى اعمل بها، لأن تكون حجة في هذه الساعة. بعض الأحيان يقول لي في كل كتبك الفتوائية ما شفنا الفتوى هذه، نسوي يقولون موجود عندك في الفقه أو موجود في التنقيح أو موجود في الجواهر مثلا، شيء شيرازي يقول اعمل بالفقه الموسوعة يعني، لأن الفتوى ما موجودة، وتبقى على كل حال حجة هذه الفتوى لأن فيها احتمال. طيب هني قلنا نشوف في هذا المقام، شوف سيد الخوي في البحث الأصولي شو يقول في العبارة، يقول والتحقيق أن أمثال هذه المقامات اللي هي شنو مما يكون الواجب فيها من الواجبات الضمنية لكونه جزءا من مركب او شرطا. استقبل القبلة، ها، او استقر، ايهما اقدم؟ اقدم الاستقرار او استقبال القبلة؟ اذا بستقبل القبلة ما بقدر استقر، واذا اردت احافظ على استقراري ما اقدر استقبل القبلة. كان بعض الاحيان واحد يكون في المستشفى والسرير حاطينه باتجاه معين، ده كثير يسألونه فيها، يقول السرير حاطينه هذا الاتجاه مستدبر القبلة، استقر لازم ابقى على سرير. اذا بقوم بستقبل القبلة ما اقدر استقر، عنده مشكلة في الارجل، عنده مشكلة في كذا، فبتحرك مني ومن هناك كذا، بفقد الاستقرار. ايهما اقدم، استقبال القبلة والاستقرار؟ هذا شرط. كل جزء كالقيام، واللي بتجينا المسألة فيه، لو دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى والجلوس في بقية الركعات، أو الجلوس في الركعة الأولى والقيام في بقية الركعات كلها، أيهما أقدم؟ وهذا يصير عملية نصير لكثيرين، هذا أيهما أقدم؟ هذه الجزء أو شرط. قال: والتحقيق أن أمثال هذه المقامات خارجة عن التزاحم موضوعا. موضوع تزاحم هذه، فلو دار الأمر بين جزئين من واجب واحد، أو بين شرطه، أو بين جزء وشرط منه، وهو القيام، طيب، أو استقبال القبلة، واحد جزء واحد شرط، لا يصح الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم. مو تزاحم، ما يصح. وبينوا طبعا بعدين سبب أنه ليش وكذا. المهم هذا مو تزاحم، ما لا يصح. يقول شوف عبارة السيد خوي، يقول لا يصح الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، وإنما هذا من التعارض. وعنده بحث مفصل بعدين، هذا في الأصول، بحث الأصول في المصباح. واضح، يقول ما نعمل التزاحم، لكن لاحظ، ولاحظ بعد عفوا، وهذا هذا في الأصول، في البحث الاستدلالي الفقهي تنقيح، يلتزم بنفس الراتب في البحث الاستدلالي، يقول تزاحم. شوف المسألة وين بحثنا في التنقيح؟ في مسألة إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا، ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما، شو يسوي؟ ها؟ سوي قدم طهارة البدن أو قدم طهارة الثوب؟ بناء على شنو؟ وهذا الموضوع الآن هني، قدم هذا أو هذا؟ طيب صاحب العروة في فتوى قال أنه فلا يبعد التخيير، فلا يبعد التخيير يعني شنو؟ ها؟ فلا يبعد التخيير احتمال ما يصير تزاحم، لان ما حرزنا الاهم والمهم، الاهم والمهم بنقدم واحد، وانما هاي تعارض، الادله متعارضه فيتساقطان، اذا فتخير، صح؟ طيب شوف السيد الخيوش يقول، يقول إلا أن الصحيح أن الموارد المذكورة خارجة عن كبرى التزاحم ومندرجة في التعارض. صرح بصراحة هذا متزاحم بتعارض، يعني مبناه في الأصول طبقه في البحر الهلالي، وهذا متزاحم تعارض في التوجيه الذي بحثنا هناك. وقال بيان ذلك وشرح الموضوع، حتى ما أريد احنا البيان، يهمنا هالمقطع هذا أنه في البحر الاستدلالي سيد القوي هم التزم بالتعارض، فلا بد أن نعمل هنا بمقام التعارض من مقام التزاحم. طيب بس لاحظ سيد القوي في الفتوى يا حرام رحمة الله، طيب شوف شو يقول في الفتوى السيد القوي. لاحظ المسألة، إذا قدر على القيام، هذه المسألة هذه متن السيد اليزدي، نشوف سيد القوي يقول. يقول إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز، وهذا مو محل البحث. وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها. نعم لو علم من حاله هني تبدأ المسألة. نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها، بعض ركعة. وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد، كما لو كان صلاة المغرب يقدر على الركعتين قائما، صلاة العشاء يقدر على ثلاث ركعات الأخيرة قائما. مثلا قال لا يبعد وجوب تقديم الجلوس، هذا الكلام منه سيد يزدي، لا يبعد وجوب تقديم الجلوس. ليش قدم الجلوس؟ الظاهر أنه هنا يقول بالتعارض، لكن شوف سيد الخوي وش علق على كلامه، لاحظوها اللي يقول سيد الخوي هنا عمل بالتزاحم، ما عمل يعني عمل بمرجحات التزاحم وما عمل بمرجحات التعارض. شوف عبارة سيد الخوي، قال بل هو بعيد سيد الخوي تقديم الجلوس في البداية والركعة الأولى، يقول بل هو بعيد. ليش؟ عبارته والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني، الفرض الثاني اللي بيجي يعني لو قال كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة إلى نهايته، وحتى في الفرض الثاني. وإحنا علينا علاقة من الفرض الأول لا يبعد تقديم، بل هو بعيد تقديم الجلوس، يقول والظاهر وجوب تقديم القيام فيه، على أساس جلوس نقدم القيام فيه للأهمية. كيف للأهمية؟ لأن القيام الأول فيه ركنون وهو تكبيرة الإحرام عن قيام. صحيح؟ ها؟ فهو أهم. يعني أنا أتي بتكبيرة الإحرام عن قيام اللي هي ركن أهم من أأتي بثلاث ركعات قائما وما في تكبيرة الإحرام اللي هي ركن. وافتتاح الصلاة التكبير، فمعناها أنه عمل بالتزاحم هنا في المقام. ليش ما التزم بالتعارض سيد الخوئي؟ قل هذا دليل على أن البحث هناك الذين التزموا هناك، مو كلهم، بعض الذين التزموا هناك بالتعارض في الفتوى ما التزموا بالتعارض، التزموا بالتزاحم. وهذا دليل، وهذا مو معناه انه تعارض عندهم مواقف، هم عندهم تشوش ناسين ان هناك بحثوا انهم التزموا بالتعارض، لا مو هذا، وانما لانه في البحث الصناعي هناك كان يصنع الأدلة للخروج بنتيجة معينة، ولكنها ولكنها لا تصل، لا يعني لا تبعث عنده الاطمئنان في الفتوى، ما يلتزم، يروح للأهم والمهم. وهذا كثير في الفقه، كثير. يعني لاحظ مثلا في البحث الأصولي، أعطيك مجال سيدنا، في البحث الأصولي يبحثون هناك في أنه في الشبهات الموضوعية هل يجب الفحص؟ الشبهات الحكمية يقولون يجب الفحص، الشبهات الموضوعية يجب الفحص، وما يجب الفحص. الشبهات الحكمية أن الفقاع حرام لو مو حرام، مو واضحة عندي الأدلة، أروح أبحث، لازم أروح أبحث حتى أشوف أنها هي حرام لو مو حرام. لكن في الشبهات الموضوعية هذا فقاع لو مو فقاع، الشبهات موضوعية. قسم كبير من العلماء من جملتهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، ما يجب، يشكلون على جمع العلماء أنه السيد الشيخ الأنصاري في البحث الأصولي غير في البحث الفقهي، لأن احنا رحنا صدنا عليه عدة موارد هي من الشبهات الموضوعية وقال بوجوب الفحص فيها. في البحث الأصولي يقول لا يجب الفحص، لكن تروح في البحث الفقهي شوف هني قال بوجوب الفحص، هني قال بوجوب الفحص، هني قال بوجوب الفحص، وما إلى ذلك. فيصير هذا في البحث الأصولي يؤسس الفقهي إلى شيء، لكن ما يلتزم به بعدين في البحث الفقهي، بل وقد يلتزم بشيء أيضا، يقول بشيء في البحث الصناعي الفقهي وما يلتزم به في الفتوى. وهذا واحد منهم. بس ممكن شيخنا يكون يعني لما يجي في الفحص الموضوعات، ممكن في بعض الموضوعات يقول يجي بالفحص، بعض الموضوعات يقول لا، أو على طول يشوف الرأي. إذا هو بهالشكل، شوف، إذا هو بهالشكل مقبول. مثل بعض الفقهاء يقولون بهالقضيه، يقول في بعض الموضوعات يجب الفحص، بعض من بعضها لا، ويفرقون بين موضوع وموضوع. والسيد الشيرازي تقريبا سيد صادق يميلون نحو هذا الاتجاه، انه شو اسمه يجب الفحص في بعض الموضوعات، بعض الموضوعات ما يجب الفحص فيها، بالذات التي يلزم منها عسر وحرج. اكو فقهاء لا مطلقا في البحث الاصولي قال، يقول الشبهه الموضوعيه لا يجب الفحص فيها مطلقا مطلقا. فهذا اللي يقول مطلقا، ها، هاي لا يجب، هذه السالبه الكليه لا يجب، او حتى تستطيع ان تسميها موجبه كليه، هذه ان كانت سالبه جزئيه فموجبة كلية واحدة، موجبة جزئية واحدة تنقضها. ومواطنها عند الشيخ الأنصاري مواطن قال فيها بوجوب الفحص، كما لو احتمل وجود ماء كان في الصحراء طيب وما عنده ماء واحتمل وجود الماء في المكان الفلاني يجب عليه أن يبحث لو ما يجب هناك يقول بالوجوب هذا مو شبه موضوعية شبه موضوعية يقول بالوجوب في كتاب الصلاة يقول هذا الشيء تفضل لما رأى مثلا البحث فهمت أن كأنما يرى من باب اللي هو تعارض الأدلة مثلا ما في شيء بينما لما يجي الفتوى الفقهية أو الرأي الفقهي يكون باب التزاحم عمليا لا ما عليه وهذا الكلام أنه إحنا عندنا مسألة هي المسألة مسألة ابتدائية إحنا المسألة اللي عندنا مسألة عملية الآن مسألة عملية التعارض والتزاحم ما إلى علاقة بالبحث الصناعي والفتوى لا في البحث الصناعي يعترضنا التعارض والتزاحم وفي البحث وفي الفتوى هم يعترضنا التعارض والتزاحم لا فرق ها؟ لأن هذا واقع عملي تطبيق لا التعارض في الأدلة والتزاحم في الواقع العملي ايه اجيب لك مثال اجيب لك مثال شوف تعارض بس في الواقع العملي وعرضت لكم المسألة انه عرضت الأسبوع الماضي يمكن الصلاة صلاة نافلة الفجر قبل الأذان لو بعد الأذان هذا مو واقع عملي واحد يجي يسأل الإمام يقول له نصلي هني لو نصلي هني صلاة الفجر قبل الأذان لو نصلي بعد الأذان هذا شنو هذا هذا مو ابتلاء عملي واقع عملي بس هذا تعارض هذا لأن رواية عندنا تقول قبل الأذان رواية تقول بعد الأذان تعارض استعملنا بمرجحات التعارض فالقضية مو أنه إحنا في البحث الصناعي لأننا نتعامل مع الأدلة يكون مقام التعارض لا أو وإحنا الآن في الواقع الخارجي لأن في الواقع الخارجي يصير تزاحم لا وإنما حتى في مقام الأدلة هناك جينا موارد هي مو من التعارض هي من التزاحم كما لو أن الفقيه في عالم الأدلة هناك في عالم الاستنباط زين في عالم الاستنباط اعترض الأمر هذا وقدم القيام في الركعة الأولى على القيام في الركعات الثلاث الباقية لو قدم القيام في الركعات الثلاث الباقية على القيام في الركعة الأولى هذا هم في عالم الصناعة هو الآن بس يطالعها يقول هذا البحث من التزاحم هذا مو من التعارض والعكس يصير أيضا في مقام في المقام الابتلاء احنا الآن عندنا مسألة هذه مسألة واحدة هو الفقيه يسألها يسأل نفسه في البحث الصناعي ويسأل نفسه في الفتوى نفس الشيء ولهذا أقول جمع من الفقهاء في مقام الفتوى التزموا بالتعارض اللي يظهر من كلام السيد اليهودي رحمه الله عليه أنه يقول بالتعارض وما يقول بالتزاحم في مقام الفتوى لاحظ صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين